حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. وعملت ناس زي عينك ما تشوف دلوقتي. شطبنا خلصنا تجعلي فوق راسي امي مهما اقول عمري ما وفي ربنا يخليك ليا هينا بعيد دفا فيكوا الدخلاوي يا زميلي شيء انت اللي باين بالحب قلبك ليا صفين على مبدا خليك يا زميلي هي الدعم عيني شافت معانا المعوجة معدول انا وانت اخويا واجهتنا بطول يا مو كتير حاولوا يزاملوني وتعني في روح واحد خدوا روحي موتوني لو هتقدروا تغبطوني لو هتعرفوا تجرحوني حلال عليكوا انا بس جولتي مش هتخلص قبل ما عليكم هخلص احنا لسه على السبب وحمينا ربنا حبيت جراوة وانا كشح الشكل ما تروش يا خسم انا هاكلك اكل فرحة بحتي تعدل يا عين قلبك ملوش عدل منكش ونكش هنكش نكش جمع صحابك انا طلبك جولة تعالى جرب تلعب واحدة ولا انت بس حالي هذا هو سادة على اللي باعوني جابوا كاس مرار بالمر سووني لقوني سالك راح زولوني بكلام ما يتقالش الحن اني خربها ضيع عشان لابسته مايا نزيه ده انا من شايع وعري شريه فيش مال محوتش مليونيه عصفراويه ست حب وفانتازيه الناري مؤمن شقاوه اجمد عريس هنا العصفره مدينتي جهتي الابطال صناعتي الناري مؤمن شقاوه ده وزير الجدعانه جهتي العصفره اللي انا منها طلعت ونشات فرضه اسلام رجال علت اسمها اسال علينا الطيوره الاسم ثروه لوحده يساوي مؤمن شقاوه ده عرسنا الناري الحب تيجي هنا مش اجباري تخسرني وهتخسر جدع عندي مكتوبه اسد مجدع في الطاقي زي عينك ما تشوف دلوقتي شطبنا خلصنا مقام علي مش هنزل صمتي طبعي نجاحي موجود في راسي عملت استاعد لمسيري سين في اسسنا اه بحبك على فكره هتكوني في بيتنا بكره ملك على اي بنات يا اجمل مرائت عين يا جميله يا احلى مزه قلبي جاله الف هزه يا ملاك عشقك ولسه وهتعيش معايا سنين بتقولي طالع ايوة بنفسي عملت ستي وعملت انا اسمي لحد مش مستنى انا يعني دي موزية انا قلت حي على الفلاح مش نشاطة مش انا بسلاح طريق شقول النجاح طول ما النفس فيا هو الشمال ده حلالكم ليه يعني الطريق اللي انتم فيه انا عمري ما غرز ابدا فيه انا لا مش شباكو اللي انتوا ضيعتوا على حريق لو كنتوا بس مشيتوا سليم كان الطريق يتملى بالخير وهتظبطوا محالكو تجعلي فوق راسي امي مهما اقول عمري ما وفي ربنا يخليك ليا انتي نبع الدفا امي روح انتي فدا فهم طبعي وحاسه بيا امي مقام بشريه بست كفاح وفا اخوات واصلي رجوله يا جيها ضفتنا عاليه لا يعلى عليها اشياك صحاب والبفه نزيها ده من سنين يا زمان زي الدهب لما عدنا دي واحده باسم القوه المتحده جدعان اتنصيت فوق عده مفيش خاين وجمال ميسا حر على كل راجل قلبه ميت قلبه قاعد هلال حم البرنجي الفارس عمنا فك يا رب الدقاق يرجع زعيم البلاد يوسف دبدوب اخونا وينور ارضنا هنا صحبه جدعان منبع ادب اصحى الرجوله باسم حمو رجب مصطفى فرقه ابو حمزه اسد مفيش غيره احمد بلاطه لقلبي القاعد قلنا الحسين يا ابو ايلا الفائد هنا الرجوله اسلام مرسيدس بيو في زميله انت حوضة المصري عمر وجيت عمر الويشي فارس دايريت اختار بطله هو فتحة ايده الاسم ده علامة احمد سمير الدين ده مشاك صحيح العصافرة عز المساك اسمك يا اخويا يا جدع راجل ده حمو الفخامة حسام الشاويش ما يجيبش بوار عيلة الشاويش العيلة كبار عيلة بيت محسن دي سيطارة يعني الرجولة كنوز في كفر تدور هنا سيت سوم بطل الجهات يا بحمو جوم حمو زلاط السباعي عرض وجهته دي كرمون. الذكرى الغالية يا زمان الحاج هو سمير رمضان. الذكرى العطرة حوضة الصغيرة روحوا في كل مكان. يا رب فك الضيق يا اخوان. يوسف ده الطوبة وحشنا يا غالي. حمودة الطوبة يفك الضيق يا رب عسلك. يا رب رجع لينا الغالي. العمدة اخونا عماد الصافي. الميسة ما بعوت من السعودية لعرسنا الناري. ضحموا الفولي بطلقة عصاب. سيدي بشرة ارضي العاشر طاب. علي شواحة اخو العروسة ده اسمه فوق علي. وليد الحظ ده ملك الكاف. ده زعو راسي جيتو العصاب. مدي امين كروان مولنا. ميسو ميسرة دباع. ده فيجو الدخلاوي شباب. مصريا على موقع دي جي كيمو. الحظ ابو فارس ادارتنا كيمو ميداش باع.